الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته قوما صالحين